ونستمع فيما يلي إلى قطعة موسيقية كتبت عام 1963، وهي الحركة الوسطى من حركات ثلاث، عنوانها ثلاث قطع على الأسلوب القديم. المؤلف والموسيقار البولندي هنريك غوريكي، وهو مولود عام 1933. العمل كله مكتوب للوتريات، وهو بخلاف إنتاج غوريكي الآخر يجري على النمط القديم كما يشير عنوان القطعة. موسيقى البولندي هنريك غوريكي.